بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم في الدرس 28 من دروس أصول الفقه، ودرسنا اليوم عنوان له الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء أمة محمد، عنوان له بالنسخ. والحقيقة هناك عناوين كثيرة في داخل هذا العنوان، وإحنا إن شاء الله رح نأخذها عنوان ونعطي الخلاصة الموجودة فيه، ومن أراد أن يتوسع فالكتب كتب الأصول تتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب كبير. يقول الشيخ: إذا تعارض نصان من النصوص القرآنية في ظواهرهما فلا بد من التوفيق بينهما بأي وجه من أوجه التوفيق. وهنا سيذكر وجوه كثيرة للتوفيق، آخرها قال: وإن عرف تاريخ كل منهما فإن المتأخر ينسخ المتقدم. وهذا موضع النسخ. إذن ابتداء قبل ما نقرأ نقول إن النسخ اللي هو نص ينسخ نص هو عبارة عن ترجيح أو توفيق، لأن أنت وصلت إلى حد قدامك نصين ما تدري بمن تأخذ، فتلجأ لترجيح أحدهما على الآخر، أنك تنظر من كان متقدما ومن كان متأخر. فالمتأخر يعني اللي إجا آخر شيء ينسخ المتقدم اللي هو تقدم فكان أول شيء. يقول الشيخ: يوفق بينهما بأوجه. ألف: ومن التوفيق أن يكون أحدهما خاصا والآخر عام، فيعمل يؤخذ بالخاص على حساب العام. أن يؤول أحد النصين بحيث يتلاقى مع النص الآخر إذا كان أحد النصين يتفق مع أمر مقرر من أمور الشريعة، فإن لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه أخذ المجتهد بأقواهما سندا. شو يقول الشيخ هنا؟ خلنا نقرأ عبارته وعلينا يعني لها تعليق. فإن كان أحد الدليلين آية والآخر خبر آحاد اعتبر خبر الآحاد ضعيف السند. طيب سؤالي، يعني سؤالي كشخص أسأل: هل من الأشياء التي تضعف السند حتى وإن كان خبر آحاد أن يكون معارضا لآية؟ طبعا الشيخ هنا يعتمد مذهب، هذا المذهب اللي هو عدم الأخذ بخبر الآحاد، لكن الحقيقة إنه خبر الآحاد لا يضعف سنده إذا واجه الآية، وإنما إذا كان فيه ضعيف. أما إذا كان سنده قوي فقلنا أن خبر الآحاد له حكم إذا واجه الآية، أو إذا واجه من كان من الأحاديث اللي هي متواترة أو مشهورة، وهذا بحثنا سابقا لا نريد أن نطيل فيه. قل: وإن تساويا في القوة ولا يمكن التوفيق بينهما بأي وجه من الوجوه ولم يعرف زمن كل واحد منهما توقف المجتهد حتى يعرف وجها من وجوه الترجيح بأن يكون أحدهما معاضدا بغيره معاضدا بغيره حتى يكون أقوى استدلالا، فإن لم يمكن ذلك قدم قيل. طبعا لما ذكر قيل يعني هذا الرأي هو عند ضعيف، قيل يقدم المحرم على المبيح، هذا من باب الاحتياط، وقيل يكون التوقف. هنا جاء إلى موضوعنا فقال، نعيد العبارة اللي ذكرناها في البداية: وإن عرف تاريخ كل منهما فإن المتأخر ينسخ المتقدم، وهذا موضع النسخ. طيب، تعريف النسخ، يقول الاصطلاح الأصوليين رفع الشارع، رفع الشارع، الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم عندهم صلاحية هذا الرفع، إبطال حكم أو رفع الحكم هذا خاص بالله ورسوله، ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يوقف حكما من أحكام الله تعالى الثابتة، فإن فعل هذا فهو آثم يحاسب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. رفع الشارع حكما شرعيا بدليل متراخٍ، متراخٍ عنا يعني متأخر. طيب، إذن هو رفع للحكم. أول من تكلم فيه هو الإمام الشافعي، وحرر هذا الكلام في كتاب الرسالة، هذا الكتاب العظيم اللي هو أول كتب الأصول. ولكن الإمام الشافعي ما اعتبر النسخ من قبيل إلغاء النص، وإنما اعتبر من قبيل بيان الأحكام، فهو لا يعتبر النسخ إلغاء للنص، لكن يعتبر إنهاء لحكم النص، وأيد في ذلك وسار معه لكن بقوة أكثر الإمام ابن حزم. طيب، فإذا كان النسخ بيان انتهاء العمل بحكم معين فإنه نوع من أنواع البيان المتأخر، وإنه على مقتضى ذلك النظر ينقسم البيان إلى قسمين: بيان فيه تفصيل لمجمل أو تخصيص عام، وهذا يعمل فيه النصان ويكون أحد النصين خادما للآخر. القسم الثاني بيان يبين لك أنه انتهى العمل بهذا النص وبدأ العمل بنص جديد، هذا عند الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله والإمام ابن حزم، هذا هو عندهم النسخ. وطبعا ابن حزم يذهب أبعد من ذلك ويعتبر النسخ شكل من أشكال التخصيص. طيب، هل وقع النسخ من قبل الإسلام للشرائع السابقة؟ يقول الشيخ: فقد وقع نسخ الإسلام بعض أحكام جاءت في الديانات السماوية السابقة، كتحريم بعض الأغذية كان قائما عند اليهود فأباحها الإسلام، فقد حرم هذه الأطعمة على اليهود لغلظ أكبادهم ولشرهم، والتحريم قد يفطم هذه النفوس عن شراهتها. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. كذلك جاءنا في النصوص اليهودية إباحة الزواج من النساء إلى غير عدد، والقرآن نسخه وقيده بأربعة. إذن القرآن قد نسخ بعض الأحكام العملية التي جاءت بها الشرائع السابقة، لكن نسخ الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان والعصر، هذه الملاحظة أرجو انتباه لها. أما ما له صفة العموم من الفضائل وما يشتق منه من الفطرة الإنسانية فإنه غير قابل للنسخ كالعقائد، فالشريعة الإنسانية الأبدية، لهذا قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فلا يمكن أن تأتي الشريعة وتنسخ التوحيد أو تنسخ فضائل الأعمال. طيب، وقع النسخ في الإسلام؟ في أحكامنا؟ الجواب نعم. أمثلة على ذلك، وقع النسخ في القبلة. كانت قبلة المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة إلى بيت المقدس حوالي 16 شهرا، نسخها الله تعالى وأمرهم بالتوجه إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك نسخت بعض آيات المواريث عند جمهور الفقهاء. آيات المواريث نسخت الوصية للوارث، فالله تعالى ثبتها أولا بقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فمن خاف من موص جنفا. طيب، ولكن جاء الأمر بالنسخ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. يقول: وقد ادعى السيوطي النسخ في نحو 20 نصا من القرآن الكريم. يقول: ولكن النظر العميق لا يمنع التوفيق، وإن أمكن التوفيق بوجه من الوجوه فالتوفيق يقدم على النسخ، على قاعدة أن إعمال النص أولى من إهماله. طيب، يجينا واحد يسأل: يا أبي ليش هذا النص النسخ؟ لماذا هذا النسخ في شريعة هي إلهية؟ فإنه إذا جازت القوانين البشرية، وذلك بإلغاء قانون وإحلال آخر، فإنه يقول لا يسوغ في الشريعة التي ينزلها علام الغيوب. فلماذا؟ يقول الشيخ: والجواب على ذلك أن شرائع السماء إصلاح الله تعالى للبشر، وهي واحدة في أصلها لا تتعدد، لكن البشر لم يخلقهم على شاكلة واحدة، فكان لا بد أن تختلف بعض الأحكام التفصيلية في طائفة ولا تصلح في أخرى. كذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى في قوم لم يكن عندهم دين، ولم يتقيدوا من قبل بقانون ولا نظام، فلو خوطبوا بالأحكام مرة واحدة ما أطاقوها، ولذلك أخذهم الله تعالى بالتدريج. مثال ذلك: المرأة كانت عندهم غير ذات حقوق، ولا يستسيغون أن يكون لها أي حق، وكذلك النسب كان عندهم طريقة النسب ليست واحدة، فالسفاح أيضا إذا ولد له من الزنا أيضا يعتبر من النسب. فلما جاء الإسلام وجدهم يتخذون الأخدان يعني الخليلات ويعطون لهن بعض الحقوق، وذلك فيما يسمى بالمتعة، فتركهم على ذلك أمدا، حتى إذا استأنسوا وعرفوا مبادئ الإسلام قرر تحرير ذلك، وأن النسب وهذه العملية لا تتم إلا بالزواج الشرعي الصحيح. مثالهم أنهم كانوا أهل وثنية ويقدسون القبور، فأراد الشرع أن يقطع هذا حماية لجناب التوحيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. بعد ما استقر التوحيد وعرفوا هذه الأمور، نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وقال: لقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كذلك الميراث لم يكن نظام محكم فجاء به الإسلام. وأكبر مثال على ذلك بالنسبة للخمر والميسر، كانت حياتهم متعلقة بالخمر والميسر، فأخذهم الشرع بالتدرج حتى حرم ذلك تحريما نهائيا بلفظ هو أقوى من أن نقول حرمت الخمر. لأن إذا الآن الخنزير محرم، لكن بإمكانك أن تقف عند الخنزير، لكن الخمر حتى لا يجوز الجلوس على مائدة فيها خمر، لأن قول الله تعالى فاجتنبوه أقوى بلاغة من قوله حرمت عليكم. لكن هذا يفتهم من كان له عقل ويقدم الشرع على الرغبة وعلى الشهوة. أما بعض الناس يعني الله يصلح أمة محمد إن شاء الله. طيب، شروط النسخ. يقول الشيخ يشترط في النسخ 4 شروط. أولها أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكم أبدي خالد. يعني يجينا نص يقول هذا الحكم الذي فرضه الله باق إلى يوم القيامة، فهذا لا يمكن أن ينسخ. يعني هو النص حمل بذاته عدم قابلية النسخ، فإن مثل ذلك الحكم لا ينسخ وإلا يكون في هذا مناقضة لأصل النص ومنزل الناسخ، ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد. ولذلك قال الفقهاء إن الجهاد لا ينسخ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ومن ذلك أيضا عدم قبول شهادة المحدود في قذف قبل توبته. ليش؟ لأن الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ما دام على هذا الحال ولم يتب أبدا لا تقبل شهادة. طيب، الشرط الثاني ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتفق العقلاء على حسنها أو قبحها، مثل الإيمان بالله تعالى، بر الوالدين، الصدق، العدل، أو اتفق الناس على قبحها مثل الظلم والكذب والقتل والجور والاعتداء وغير ذلك مما تواضع عليه الناس في كل العصور والأجيال على أنه خير مقبول أو شر مردود، فإن هذا قد اتفق العلماء على أنه لا ينسخ، وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حكم على هذه الشاكلة. طيب، الشرط الثالث أن يكون النص الناسخ متأخرا في النزول عن المنسوخ، لأن النسخ إنهاء لحكم النص الذي نسخ حكمه، فكان لا بد أن يقع بعده وأن يكون النصان في قوة واحدة. هنا الشيخ يتبين أنه يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن النسخ هو إنهاء لحكم النص والإتيان بحكم جديد، وليس كما ذهب الجمهور إلى أنه رفع الحكم. طيب، الشرط الرابع أنه بالنسبة للنسخ الضمني الذي لم يكن النسخ فيه صريحا لا بد أن يكون التوفيق غير ممكن. يعني ما تروح إلى النسخ مباشرة، النسخ آخر الحلول، أما في البداية فكما ذكرنا إذا تعارض نصان، والشيخ ذكر عدة طرق للترجيح بينهم. يقول فإن كان التوفيق ممكنا بأي وجه من وجوه التوفيق ولو بضرب من التأويل الذي يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ إنهاء للحكم. شوف عاد كررها مرة ثانية، لم يقل رفع الحكم وإنما إنهاء الحكم وعدم إعمال النص للنص، ولا يصار إلى ذلك إلا عند تعذر التوفيق كما بينا آنفا. يقول الشيخ ومن هذا الكلام يتبين أن من الأحكام التي لا تقبل النسخ ما نص فيه على التأبيد، وما أثبتته العقول واتفقت على أنه غير قابل للتغيير فاتحدت فيه الأحكام في الشرائع السماوية كلها، بل تواضعت عليه الناس في كل الأمصار والأعصار. ومما لا يقبل النسخ أيضا الأحكام الثابتة بغير النصوص، فالأحكام الثابتة بالإجماع والقياس والرأي بشكل عام لا تقبل النسخ، لأن إلغاء الأحكام بقول الله تعالى أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم وتقريره، وبعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى قد استقرت الأحكام وثبتت، وما يذكر بعد النصوص من المصادر الشرعية إنما هو مبني عليها مشتق منها، فلا ينسخها ولا يجري التناسخ فيها، لأنها ليست نصوص قائمة نص عليها الشرع. إذن الملاحظة المهمة هنا أن النسخ ثابت، وأن هذا النسخ يقع في النصوص الكتاب والسنة، وأن الناسخ هو الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. وعند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتهى النسخ لهذه النصوص. لماذا؟ لأن الذي ينسخ قد ذهب عليه الصلاة والسلام، فهو إما ينقل عن الله أو هو ينسخ بنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذهابه وانتقاله إلى ربه لا يوجد ما يسمى بالنسخ. أيضا الأحكام الأخرى غير الكتاب والسنة فإنها لا يجري فيها النسخ. لماذا؟ لأن هذه الأحكام ليست نصوص وإنما قائمة على الاجتهاد، ولذلك قال لم ينص عليها الشرع ولا يقع التناسخ فيما بينها. إذن هذه مقدمة كانت مهمة للنسخ ومعناه وتعريفه وأنواعه وأشكاله، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل درس النسخ بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.